أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقال هذا لو قيل في الدلائل على استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الضرر بعنوانه، وأما لو دل على استحباب إلا بهذا العنوان فالعنوان أنه محتمل الدواء لكان الدال على استحباب الاحتياط بإعمال الاحتياط. تقدم في كلام الجميل أن أخبار من بلغ هذه الأخبار لا تجدي في تسيح الاحتياط في العبادات، إذ هذه الأخبار تدل على استحباب فعل الذي بلغ عليه الثواب مستقلا، فيكون الفعل مستحبا مستقلا كسائر المستحبات في الشريعة الإسلامية، وهذا ليس من باب الاحتياط. فأخبار من بلغ ليس دليلا على صحة الاحتياط في العبادات، هذا ما تقدم في كلام المسلمين. لا يقال إشكال على هذا، ويقول أن أخبار من بلغ تدل على صحة الاحتياط في العبادات، تدل على هذا المعنى. توضيح ذلك بعد مقدمة قصيرة، وهي أن في هذه الأخبار احتمالان. الاحتمال الأول استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب بعنوانه الأول، كزيارة المعصومين، الزيارة بعنوان الزيارة بلغ عليه الثواب، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني مفاد أخبار من بلغ هو استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب بعنوانه السالم لا بعنوانه الأول، بمعنى أن العمل الذي احتمل فيه ترتب الثواب يكون مستحبا، هذا هو العنوان السالم. وبعد هذه المقدمة فنقول أن دلالة هذه الأخبار على الاحتياط في العبادات لا تتم على الاحتمال الأول، على احتمال أن يكون العمل مستحبا مستقلا بعنوانه الأول، ولكن تتم على الاحتمال الثاني، على الاحتمال الثاني وهو الاحتياط، اتيان العمل برجاء انه مستحق، برجاء انه مأمور به، هذا نفس الاحتياط يكون مستحقا. فعلى هذا الاحتمال الثاني تدل هذه الاخبار على صحة الاحتياط في العبادات. فدلالة أخبار من بلغ على صحة الاحتياط في العبادات تمام، وما ذكره المسلم سابقا من أن هذه الأخبار لا تدل على صحة الاحتياط في العبادات هذا غير صحيح، هذا هو الإشكال. لا يقال هذا لو قيل، أي هذا أي ما تقدم من أن مفاد أخبار من بلغ الاستحباب مستقلا توفيق لدلالتها على استحقاق نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب بعنوانه الاول، العمل بعنوانه الاول بعنوان زيادة. واما لو دل هذا اشاره الى الاحتمال الثاني الذي ذكرنا في المقدمة، واما لو دل على استحقاق العمل لا بهذا العنوان، لا بعنوان الاول، بل بعنوان انه محتمل الثواب، محتمل استحباب، لكانت دالة على استحباب الاتيان به بالعمل بعنوان الاحتياط، فعلى هذا الفرد الثاني هذه الاحباب تدل على الاحتياط في العبادات، صحة الاحتياط في العبادات كالاوامر الاحتياط، مثل نفس الاوامر الاحتياط. لو قيل بان للسلف المولوي لا الارشاد، فانه يقال الامر بعنوان الاحتياط لو كان مولويا لكان توسليا. اجاب المسلم عن هذا الاشكال بجوابين بوجهين. الوجه الاول يقول ان الامر باستحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب بمقتضى أخبار من بلغ، لو كان الأمر مولويا لكان توسليا، هذا الأمر يكون توسليا لا يؤثر فيه قصد القربة. فلا يصح تصحيح الاحتياط في العبادة بهذا الأمر، إذ لا بد في تصحيح الاحتياط في العبادات من الامر التعبدي الذي يعتبر فيه قصد القربة، ولا يصح الاحتياط في العبادات بالامر التوسلي، لا يصح بالامر التوسلي كالامر الإلجائي. هذا هو الجواب الاول، ان الامر المستفاد من اخبار من بلغ يكون توسليا، فلا يصحح به الاحتياط للعبادات. الجواب الثاني ان الاحتياط كما تقدم سابقا من المسند يكون دوريا مستنزف للدور، إذ الأمر المتعلق بالاحتياط لو كان تعبديا لن توقف على الاحتياط من باب تعلق العارض على المعروف، والاحتياط أيضا يتوقف على هذا الأمر فيلزم الدور، فلا يمكن تصحيح الاحتياط في العبادات. هذا هو الجواب الثاني، فإنه يقال أن الأمر بعنوان الاحتياط بمقتضى أخبار من بلغ ولو كان مولويا لكان توسليا، فلا يصحح به الاحتياط في العبادة. هذا هو الجواب الأول، مع أنه لو كان عباديا، هذا إشارة للجواب الثاني، لكان مصححا للاحتياط، لما كان مصححا للاحتياط أيضا، ولما كان مجريا في جريان الاحتياط في العبادات أيضا كما أشرنا إليه سابقا بكونه مستنزف للدور، وما أشار إليه سابقا هو الدور. ثم لا يقول دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب، فإن صحيحته شامل لسائر المحكي عن المحاكم. ومن هنا يشير المسلم إلى الاحتمالات المتصورة في مفاد أخبار من بلغ، ثم الأقوال في دلالة أخبار من بلغ. فلا بد أولا من بيان الاحتمالات فيما هو المراد من أخبار من بلغ، أخبار بلوغ الثواب. وأما الاحتمالات في هذه الأخبار فهي ثلاثة. الاحتمال الأول أن هذه الأخبار مقالها مسألة أصولية، بمعنى هذه الأخبار تدل على حجية الخبر الضعيف. هذا هو مفاد هذه الأخبار. إذا قام خبر ضعيف على استحباب عمل من طريق بلوغ الثواب عليه فنلتزم بالاستحباب، لأن هذا الخبر الضعيف يصبح حجة بهذه الأخبار في أخبار من بلغ. فهذه المسألة أصولية، حجية خبر الضعيف. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني مفاد هذه الأخبار مسألة فقهية، وهي استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب. ثم هذا الاحتمال الثاني في احتمالات. الاحتمال الاول ان يكون موضوع الحكم بالاستحباب هو نفس العمل بعنوانه الاول، اذا بلغ الثواب على زياره معصوم من المعصومين عليهم السلام فيكون نفس الزيارة بعنوان الزيارة بعنوان الأول مستحب. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون موضوع الاستحباب هو العمل الذي بلغ عليه الثواب بعنوان تلبس الثواب، بعنوان بلوغ الثواب عليه، رجاء لتلبس ذلك الثواب. هذا هو العنوان الثاني. فموضوع الاستحباب مقيد بالعمل الذي بلغ عليه الثواب. هذه الاحتمالات الثلاثة. ثم الأقوال في المسألة. الأقوال في المسألة هي الثلاثة كنفس الاحتمالات. القول الأول أن مفاد هذه الأخبار مسألة أصولية، حجية خبر ضعيف كما هو الاحتمال الأول. هذا هو المشهور. المشهور أن مفاد أخبار من بلغ هو حجية خبر الضعيف من باب تصارح في أدلة السنن. فيخصص بهذه الأخبار عموم ما دل على خبر الثقة، على خبر الصحيح، عموم أدلة خبر الواحد إذا كان صحيحا أو ثقة إلا في مورد بلوغ الثواب فيكون حجة حتى خبر الضعيفين. هذا هو القول الأول وهذا هو القول المشهور. القول الثاني أن المقصود من هذه الأخبار هو استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب بعنوانه الأول كما هو الاحتمال الثاني. هذا هو مختار الثالث الكفاية. هذا الثالث هو مختار الثالث الكفاية. ايه مفاد هذه الاخبار؟ مقصود من هذه الاخبار استحباب العمل بعنوانه الاول لا بعنوان ملوك الثواب. القول الثالث هو الاحتمال الثالث. مفاد هذه الاخبار استحباب العمل بعنوان الثاني بعنوان بلوغ الثواب عليه. هذا هو مختار المختلف. مختار الصائد ركائي. الاحتمال الثالث هو مختار حيث الثالث متنسره. هذه الاخبار في المسألة مع الاحتمالات. ثم انه لا دلالة بعض تلك الاخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب فإن صحيحة هشام بن سالم المحكي عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بلغه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب فعمله أي أتى بذلك العمل عمله كان أجل ذلك له كان أجل عمل له. فمقام هذه الرواية المستحب هو نفس العمل. وإن كان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن هذا الخبر هذا فإن هذه الصحيحة ظاهرة كأن الأجر كان مترتبا على نفس العمل الذي بلغ أمره صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذو ثواب. فكون المستحب هو نفسه وكون العمل متفرعا على البلوغ. هذا إشارة إلى الشيخ قول الشيخ الأنصاري. قال الشيخ الأنصاري المستحب حكم بالاستحباب متفرع على بلوغ الثواب فيكون بعنوان بلوغ الثواب هذا العنوان الثاني. يرد المصنف هذا القول ويقول وكون العمل متفرعا على البلوغ اي على بلوغ الثواب وكونه الداعي الى العمل غير موجب هذا غير موجب لان يكون الثواب انما يكون مترتبا على العمل بعنوان بلوغ الثواب فيما اذا اتى برجاء انه مأمور به وبعنوان الاحتياط له ليس معنى وهكذا بدات ان الداعي الى العمل لا يوجب له وجها وعنوانا يؤتى به بذلك الوجه والعنوان. نعم داعي للعمل هو الثواب ولكن هذا لا يوجب ان يكون العمل بعنوان بلوغ الثواب مستحبا بل يكون ذات العمل مستحبا ولكن داعي للعمل هو بلوغ الثواب. وإتيان العمل بداء ابتلد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قيد في بعض الأخبار وإن كان انقيادا لو أتى به قد قول النبي إلا أن الثواب الصحيح إنما رتب على نفس العمل فيكون المستحب هو نفس العمل ولا موجب لتقييدها لا موجب لتقييد الصحيح به أي ببلوغ ببعض الأخبار الذي مفاده بلوغ الثواب إتيان العمل برجاء الثواب. لماذا لا موجب للتقييد؟ لعدم المنافات بينهما. ليس هنا منافات بين إسلام صحيحة هشام وبين إتيان العمل بقد بلوغ الثواب ليس بينهما تنافي كي يقيد إبلاغ صحيحة هشام بخبر الذي مفاده الإجال برجاء الثواب. بل لو أتى به كذلك أي لو أتي بالعمل كذلك بقدر بلوغ الثواب أو التماسا للثواب الموجود كما قيد به في بعض الأخبار الآخر لأتي الأجر لأتي العامل الأجر والثواب غاية الأمر على نفس العمل لا على العمل بعنوان أنه ما يترتب عليه الثواب أو ما بلغ عليه الثواب لا بما هو الاحتياط أي برجاء ترتب الثواب وإنقياد فيكشف عن كونه يكشف عن كون العمل بنفسه مطلوبا وإيجادا، فيكون وزانا وزان هذا العمل وزان من صرح لحيته فله كذا وكذا، أي تسريح اللحية يكون مستحبا، فهذا العمل أيضا يكون مستحبا مستقلا كالتسريح اللحية، أو من سلى أو سام فله كذا وكذا كما في هذه الأمثلة، يكون المستحب هو نفس العمل، كذلك في مقام في محل الكلام يكون مستحب هو نفس العمل، ولعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب، استحباب نفس العمل. فقف وتأمل لعله إشارة، فقف وتأمل إشارة إلى أن الحق في أخبار من بلغ هو حجية خبر الزعيم، فما قال هذه الأخبار مسألة أصولية وحجية خبر الزعيم كما يقول به المشهور. الحمد لله.